اسمكني طفر ضبري اسمكني طفر ضبري يبي تفبض ضفري يقرب ويبعيد فلاش يقرب ويبعيد مثل فيض تسيا في أخي في ذتوس يسمير العقيد في ذتوس يسمير العقيد طفيني فينا في الحقيق ما ذكرى ما تشيد جديد ذكرت ما تشيد جديد نادي وجدي جان اسمي لا تبي الرمدن ليظن مين وفي سحلا غصقف نكسر قصران جاعلية نكسر قصران جاعلية من نوح عدل فنفر مين كرن نسل النعيور مين كرن نسل النعيور في الرايع في خنيت السر فنسل في عدن تموت زين العين نربح نسجر يكبران يغمى ونسور يكبران يغمى ونسور اسم الشاد ويحز عطر واليوم ندقولتنا واليوم ندقولتنا اسم الشاد ويحز عطر واليوم ندقولتنا واليوم ندقولتنا فنغل في اللاغ يهضر زيغ لغد السد هسيلة فنغل في اللاغ يهضر زيغ لغد السد هسيلة زيغ لغد السد هسيلة وين سعن تزمر ذكر اذن تزق زبر نزمس مذوين ونحذر يفر يوجد تخسر دي بارس يوجد تخسر دي بارس من نوحة تنفر مين كلا نسل النعيور مين كلا نسل النعيور ذرية تبليت السر تمسل في عدن تموت بين مغل نربح نسكر يكبران يغمى ونسور يكبران يغمى ونسور بس نكر الدرسي واللعنة يا غلبيت شوال لعنة يا غلبيت شوال بس نكر الدرسي واللعنة يا غلبيت شوال لعنة يا غلبيت شوال سو من دي لغدي قوبل الصيفين سدام الله الصيفين سدام الله سو من دي لغدي قوبل الصيفين سدام الله الصيفين سدام عافش مثل فرع ننزل ننطل لا يلزم نوغل ابتسرت تغدي السكفل ذبين يغدي غسوك واوان ذبين يغدي غسوك واوان من نوحة دلبن نفر مين كرا نسل النعيور مين كرا نسل النعيور في الرايع تمريت السر تمسل في عدل تموت زينا نغيل نربح نسكر يكبران يغمى ونسور يكبران يغمى ونسور من نوحة دلبن نفر مين كرا نسل النعيور مين كرا نسل النعيور في الرايع تمريت السر تمسل في عدل زينا نغير نربح نسكر يكبران يغنى ونسور يكبران يغنى ونسور